أحسن الله إليكم، ما حكم حجز الصف الأول والخروج من المسجد للذهاب إلى العمل ثم العودة؟ الأصل أن الصف الأول لمن سبق، ولا يجوز لإنسان أن يغتصب بقعة بغير حق شرعي فيمنع من سبق إليها.